بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب استحباب المبيت في طوى عند إرادة دخول مكة. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استحباب المبيت في ذي طوى عند إرادة دخول مكة، والاقتصار لدخولها ودخولها نهارا. قال: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد. يعني ذكر في هذا الباب مجموعة، نعم، مستحبات. المستحب الأول أنه إذا دخل مكة ليلا يستحب له أن يبيت في أولها، وحدد المكان بذي طوى، يعني بئر في هذا المكان في منطقة تسمى بجرول قريبا من ريع أبي لهب، يبيت هنالك حتى يدخل مكة نهارا. ويستحب له أنه إذا أصبح أن يغتسل من بئرها، بئر ذي طوى، وفيه دلالة على مشروعية الاغتسال لدخول مكة لكل من المعتمر والحاج. ويستحب، وهو الاستحباب الثالث، أن يدخل مكة نهارا ولا يدخلها ليلا. هذه أمور من استنبطها أهل العلم وترجم لها الإمام النووي رحمه الله للأحاديث الواردة في كتاب الصحيح. نعم. قال: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة. قال: وكان عبد الله يفعل ذلك. وفي رواية ابن سعيد: حتى صلى الصبح. قال يحيى: أو قال حتى أصبح. لا، هذا الحديث في مسألة المبيت بذي طوى قبل دخول مكة، ويستحب له أن يدخلها نهارا. نعم. قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال وحدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بعد بذي طوى حتى يصبع ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. يعني وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذه السنن التي شاهدها من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يبيت بذي طوى، وكان ذي طوى تعتبر خارج مكة، يعني خارج البنيان لا خارج الحرم، خارج البنيان لا خارج الحرم، يبيت بذي طوى. وإذا استيقظ اغتسل صباحا من بئر ذي طوى، وهذه البئر اليوم مهيئة ومعدة تستقبل من يريد أن يغتسل منها، ثم يدخل مكة نهارا. لكن أهل العلم يعني على رأيين في مسألة هذه السنن، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها سننا من النسك، أو أنه فعلها صدفة؟ كثير من أهل العلم ذهب إلى أن فعله لهذه الأشياء هي من باب الصدفة، فلا يعملها على أنها من السنن. فإن صادف دخوله مكة ليلا ودخل مكة ليلا فذلك أمر لا بأس به. وإن أحب أن يبيت وبات ليدخل مكة نهارا أو ضحا فهو وشأنه، وكذلك الاغتسال لا يلزم أن يغتسل من بئر ذي طوى خاصة، وإنما إذا أحب أن يغتسل من داخل مكة أو من أي مكان، من أي بئر من آبار مكة فلا بأس. وهذا الاغتسال إنما هو للتنظف وللتطيب، وليس هو من سنن النسك. وهكذا سلوكه ودخوله مكة من باب المصادفة. وقد مر بنا في درس ماض أن من أهل العلم من يستحب للداخل مكة أن يطرق دخولها من كداء، يعني من الطريق الذي يصعد فيدخل مكة من أعلاها قريبا من مقدرة أهل مكة وهي المعلى. هذا ما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وابن عمر كان يرى أن هذا من السنن، وأنه محل اقتداء وتأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يفعله ويلازم. إذا قدم مكة بات بذي طوى واغتسل صباحا من بئر ذي طوى وتوجه إلى مكة وذهب إلى طريق كداء فأعلى مكة ثم ينحدر إلى الوادي وادي الأبطح حتى يدخل الحرم يعني المسجد من باب بني شيبة رضي والذي يسمى بباب السلام. نعم. قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثني أنس. لحظة يا إيه؟ قال وحدثنا محمد الفعل يدل على المشروعية، لكن هل يلزم منه أن يكون تعبدا؟ إذا كان قولا فالقول التعبد فيه ظاهر، إذا قال لقومي لأصحابي ادخلوا كذا أو افعلوا كذا، لكن كونه يفعله هل هو يلزم منه أن يكون عبادة أو يكون هذا صدفة؟ لأن مسألة السفر والسير والمرور بالطرق وما إلى ذلك إنما كان يبحث فيها على الأصلح والأنسب. نعم. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا أنس يعني بن عياد عن موسى بن عقبة النافع أن عبد الله حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمث على أكمة غليظة على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بنى. ما لسانا عيد قراءة بل. قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثني أنس يعني ابن عياد عن موسى ابن عقبة النافع أن عبد الله حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح إن يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني. يعني كان يصلي في مكان يعني أكمة غليظة، يعني في جبل مرتفع، محله أو جزء من جبل مرتفع، لأنه يصلي في المسجد الذي بني في ذلك المكان قريبا من ذي طوى. نعم. ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثني أنس يعني ابن عياد عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضي الجبل فرضي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء يدعو من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها، ثم يصلي مستقبل الفرضين يستقبل الايه الفرضتين ايوه من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة الذي بينه وبين الكعبة ولا بينك بين الكعبة الذي بينك وبين الكعبة هكذا بينك وبين الكعبة. نعم. يعني كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدد المكان الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام والمكان الذي صلى فيه الصبح تحديدا وفق المنطقة الموجودة، وهذا كان يعني في أيامه صلى الله عليه وسلم، لكنه في هذه الأزمان تغير المكان، وإن بقي مقر البئر وبقيت بعض الآثار وبعض العلامات، إلا أن توسع الناس في مكة والمباني التي شيدت والطرق التي نفذت كلها غيرت من تلك المعاني. نعم. هذا الباب استحباب الرمل من الطواف والعمرة. وفي الطواف دقيقة فعندنا هذا الحديث كما رأينا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فصل تفصيلا واضحا بينا، لكن بعض هذه المعالم كأنها اختفت وأزيلت، إما بسبب التعرية وإما بسبب الناس الذين هدموا وأزالوا بعض هذه المعالم وبنوا فيها منازل ومساكن لهم، أو أن الطرق العامة ومصالح المسلمين اقتضت أن توسع هذه المنطقة. لكن الذي عليه أهل العلم، هل هذا الوصف الذي ذكره رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى وأنه صلى فيها الصبح وأنه اغتسل بعد طلوع الشمس، هل هو من النسك أو لا؟ كثير من أهل العلم لا يرونه من النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على سبيل الصدفة. ومعلوم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان حريصا على تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، ويسلك الطرق التي سافر منها، وينزل في الشجر الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف عند أماكن وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتبروا ذلك يعني من باب المحاكاة لا أنه من باب المسائل المشروعة والمستحبة. نعم. هذا رأي ابن عمر رضي الله عنهما. وأما الإمام مسلم رحمه الله أورد هذا من باب تتمة الكلام حول مسائل الحج، ومراعيا في ذلك الخلاف الذي يراه أهل العلم، فسرد هذه المسائل على إفساتها وترك أمر الخلاف لمن يستنبط. ما قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؟ هو الآن عندنا مسلم مخرجه في كتاب المناسك، هذا الحديث احنا لا نزال في كتاب المناسك، والحديث أورده مسلم في هذا الباب. يعني ليس النسائي وحده، النسائي وغيره يريدون ما يتعلق بالحج وبالعمرة، وهذا هذا الكلام اللي بنقول ان العلماء على خلاف في هذا، فبعضهم يرى ان هذا من اعمال النسك وبعضهم لا يرى ذلك. واضح؟ لكن الشيخ حفظك الله، هو تشريع ثلاثة والفعل منه ايش؟ اقول امور التشريع ثلاثة، امره وفعله وتقريره، وهذا من فعله. والسائل اللي سألك، الطالب اللي سألك عن هذا وبينت له ذلك، قلت لأنه ما أمر به، لعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يفعل هذا ندبا أو استحبابا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يعد سنة، وهو فعله كأمر فعله في العبادات. نعم. لكن في مثل هذا في السفر، في الانتقال من مكان لمكان من أجل الوصول إلى، هذه أمور عادية. نعم. إن شئنا أخضعناها وجعلناها من سنن العبادة كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. ومن لم يرى هذا يسكت عنها، لكن لا، سكوته عنها لا يعني أن النبي ما فعلها أو ينكر على من فعلها. نعم. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نميس ها وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثة ومشى أربعا وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة وكان ابن عمر يفعل ذلك. هذا أيضا سنن من سنن النسك وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم مكة وهو محرم فطاف الطواف الأول والمراد به طواف القدوم كان يسرع في الأشواط الثلاثة من الطواف ويطبع في الطواف ويمشي في الأشواط الأربعة وكان أيضا إذا استبطن الوادي في السعي هرولة وهذا الفعل ذاب إليه جمهور أهل العلم على أنه من مستحبات النسك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لموجب ولسبب يتعلق بالنسك. أما إسراعه في الأشواط الثلاثة وهو الذي يسمى بالخبب فكان ذلك في حج أو في عمرة القضية وفي عمرة القضاء لما اصطلح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش على أن يخلوا بينه وبين بيت الله ثلاثة أيام من عام قابل قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة ومعه أصحابه الذين رجعوا نحو من 1600 أو 1500 كلهم جاء محرما فلما أرادوا الطواف طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يتبعوا يكشفوا عضد اليد اليمنى ويخرجوها من تحت الرداء وأمرهم أن يرملوا أن يسرعوا في الأشواط الثلاثة لأن قريشا وقد هالها ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطيقوا رؤية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يطوفون بالبيت وحاول بعض سفهائهم أن ينقضوا العهد وأن يخرجوا على المسلمين ويقاتلونهم وهم يطوفون ببيت الله وأوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما يريد كفار مكة أو بعض كفار مكة أو بعض السفهاء من كفار مكة أن يفعلوا ذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرمل في الأشواط الثلاثة وأن يتبعوا في سائر الطواف. والذي حمل كفار قريش على أن يغيروا على المسلمين توهموا أنهم ضعفاء وأنه أنهكتهم حمى يثرب، لكن لما بدا من المسلمين هذه القوة وأحسوا بما هم عليه عندما رملوا تراجعوا. وأكذبوا أنفسهم وقالوا إنما المسلمون أقوياء، ما وهنتهم حمى يثرب كما ظنوا، فكان هذا الفعل. ثم أصبح هذا الفعل سنة يفعلها الناس وإن كانوا قد أمنوا وإن كانوا قد اطمأنوا. لأن بقاء هذا النسك وهو الرمل والاطباع يذكر المسلمين بما عاناه الرعيل الأول وبما عاناه الصحابة رضوان الله عليهم من كيد الكفار والمشركين، فيتذكروا نعمة الله عليهم ويحمد الله تعالى أن هيأ لهم حرما آمنا يطوف الناس ببيت الله، لا يجدون ما يمنعهم أو من يمنعهم أو من يخطط ويفكر في أن يلحق الأذى بهم. فبقيت هذه السنة، سنة الرمل وسنة الاطباع. نعم، اقرأ. قال وحدثنا محمد بن عباد قال وحدثنا هاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعا ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. قال وحدثني أبو الطاهر وهرملة ابن يحيى قال هرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم ابن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود. نعم، إذا استلم الركن الأسود. ما اسمع؟ يقدم. إذا استلم الركن الأسود. فتح للدال. الأسود. لكن النسخة اللي عندك فيها يعني لا هي منضبطة. يقدم. استلم الركن الأسود. أيوة. أول ما يطوف هنا يقدم. نعم. يخب ثلاثة أطواف، يعني يسرع في المشي ثلاثة أشواط، ثلاثة أطواف من السبعة. قال وحدثنا عبد الله بن عمر، يعني هذا إثبات سميت الخبب في طواف القدوم أو في طواف العمرة، ولا يتكرر ذلك في غيره من الطوافات، فلا يطاف في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع ولا في طواف المستحب، وإنما يكون الخبب في طواف القدوم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن عبان الجؤفي قال حدثنا ابن المبارك أخبرنا عبد الله عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا، يعني الرمل يكون من الحجر الأسود وينتهي عند الركن اليماني، وبين الركنين لا يخب، يعني لا يسرع، وذلك لأن كفار قريش لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مكة وأراد الطواف كانوا قد طلعوا على الجبال، جبال مكة، يشاهدون المسلمين، فلما رأوهم يرملون ما بين الحجرين خاب ظنهم وعلموا أن ما خطر في بالهم غير واقع ولا صحيح، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن أصحابه فأخرص لهم أن يطوفوا سائرين وماشين ما بين الركنين الحجر الأسود ما بين الركنين الحجر اليماني والحجر الأسود. نعم. ومشى أربعا هذا في نسبة المشي في الثلاث الأشواط التي كان يرمل فيها، وبعد الثلاثة أشواط مشوا وطافوا طوافا عاديا. نعم. هو يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إلى الحجر اليماني، الركن اليماني. هذا معنى من الحجر إلى الحجر، لا ما فهمت من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. نعم، المراد به الحجر اليماني، فيكون يمشي ما بين الشوطين، ما بين الحجر اليماني والحجر الأسود، هذا مكان مشي وليس رمل، وإنما الرمل من الحجر الأسود إلى الأركان الشمالية التي فيها الحجر وإلى أن يصل إلى الحجر الركن اليماني. لا. قال وحدثنا أبو كامل الجهدري قال وحدثنا سليم ابن أخضر قال وحدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر من الحجر إلى الحجر، يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الياباني، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. قال وحدثنا عبد الله بن مسلم ابن مسلمة ابن قعنب قال وحدثنا مالك قال وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاث أطواف. هذا الحديث ظاهره أنه أكمل الرمل في الأشواط الأربع الثلاثة، يعني بدءا من الحجر الأسود وانتهاء بالحجر الأسود، لكن الذي عليه أهل العلم أن الرمل يكون بداية من الحجر الأسود ونهاية بالحجر بالركن اليماني. نعم. لكن قبل حبيبي الشيخ هون يشير إلى الحجر الأسود لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الحجر. فين المذكور؟ الحجر الأسود. أذاك الحجر الثاني ما يسمى حجر؟ ولكن ما هو مذكور. هذا الذي فسر به أهل العلم ما بين الركنين. ما بين الركنين، لأنه بين الركنين يمشي ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. قال وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاث أطواف من الحجر إلى الحجر. نعم. من الحجر حتى انتهى إليه. نعم. ثلاثة أطواف. هذا رأي يعني قول. أيوة. قال وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجهبري قال وحدثنا عبد الواحد بن زياد قال وحدثنا الجريري عن أبي الطفيل قال قلت لأبي لابن عباس أرأيت هذا الرمل من بالبيت ثلاث أطواف ومشى أربعة أطواف أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال فقال صدقوا وكذبوا. قال قلت يعني أخطأوا. أيه. قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل وكانوا أو الهزل نعم وكانوا يحسدونه. قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعا. قال قلت له أخبرني قال قلت له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال صدقوا وكذبوا. قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقول يقولون هذا محمد حتى خرج الأواشق من البيوت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه لا يضرب الناس بين يديه. فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي يعني هذا في الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء أنه طاف راكبا. والسر في طوافه راكبا كي يراه الناس صلى الله عليه وسلم. والمشي والسعي يعني اللي هو المشي في الطواف والسعي بين الصفا والمروة يعني هو أفضل من الركوب. هذا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.